تكتشف صدف وغلطت لما بقت طرف في علاقة مع واحد زيك. كان حبي ليك أصلا غلط وأنا فقت والوضع اتظبط. دلوقتي أنا هعرف عاملك. أنا في حياتك اتشاف صدف وغلطت لما بقت طرف في علاقة مع واحد زيك. كان حبي ليك أصلا غلط وأنا فقت ظبط. دلوقتي أنا هعرف عاملك. أصل ما ينفعش تشوفني صغير ولا تتغير. أنا برضو ليا معاملتي. أنا لما بحس إن أنا وابعد واغير فكرتي. اصل ما ينفعش تشوفني صغير ولا تتغير. انا برضو ليا معاملتي. انا لما بحس ان انا من